بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن موضوع جديد من موضوعات علم النحو، وهو اسم الفعل. المتكلم أحيانا يستعمل الفعل في الدلالة على المعنى الذي فيه حدث متجدد، وأحيانا يستعمل الاسم إذا أراد أن يدل بكلامه على الثبوت واللزوم، وأحيانا يستعمل شيئا وسطا بينهما وهو اسم الفعل. اسم الفعل اسم يقبل علامة الأسماء وفي نفس الوقت يدل على معنى الفعل، فهو ليس فعلا وليس اسما، يعني 100% وليس اسما كاملا اسميا. العلماء نظروا إلى هذا فوجدوه فيه معنى الفعل من جهة، ولكن من جهة أخرى لا يقبل شيئا من علامات الفعل، بل بالعكس يقبل شيئا من علامات الاسم وهو التنوين كما سنذكر بإذن الله تعالى. فاتفقوا على تسمية مثل هذا النوع اسم الفعل. طيب، فقد يقول قائل لماذا نذكره أو لماذا نستعمله ولم نستعمل الفعل في موضعه؟ قال العلماء لأن هذا الاسم وضعه العرب ليدل على معنى الفعل بالاختصار، لأنه يدل على معنى الفعل بقوة، تفهموني، من أقصر طريق. يعني مثلا لما نقول هيهات النجاح كما سيأتينا إن شاء الله، معناها بعد النجاح بعدا شديدا، ولكن بدلا من أن نقول بعد بعدا شديدا كنا هيهات. هيهات تدل على قوة الفعل، على شدة الفعل في لفظ واحد، ففيه التعبير عن معنى الفعل من أقصر طريق. إذا كنا أفهم بمعنى أغضب أو أتضجر، فمعناها أتضجر جدا، أغضب جدا. فلو ذكرنا الفعل هنا لندل على هذا المعنى، فإننا سنذكر الفعل وسنذكر معه شيئا يدل على القوة أو الشدة، فهذا اسم الفعل يدل على هذا المعنى من أقرب طريق. تمام؟ طيب، نكتبه على السبورة شيئا. نقول اسم الفعل هو اسم وضعه العرب لكي يدل على معنى الفعل ويستعمل استعمال الفعل، ولكنه ليس بفعل. نقول هو ما دل ما دل على الفعل معنى واستعمالا. يدل على الفعل في معنى، يدل على الفعل في الاستعمال لأنه يعمل عمل الفعل كما سنذكر، ولكن لا يقبل علامة الفعل. إذا كان بمعنى الماضي مثلا لا يقبل تاء الفاعل ولا تاء التأنيث، إذا كان بمعنى المضارع مثلا لا يقبل السين ولا سوف، ولا يقبل علامات الجزم مثلا، وإن كان بمعنى الأمر لا يقبل ياء المخاطبة، لا يقبل نون التوكيد. فهو فيه معنى الفعل ولكنه لا يقبل شيئا من علامات الفعل. واسم الفعل هذا ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يكون اسم فعل سماعي وإما أن يكون قياسيا. سماعي اصطناعي وبدأنا به لأنه أكثره أكثر أسماء الأفعال مسموعة. صناعي يعني سمع من العرب هكذا ولا يقاس عليه، وإما أن يكون قياسيا. الصناعي هذا له صورتان، لأنه إما أن يكون صناعيا مرتجلا، مرتجلا يعني وضع هكذا من أول الأمر لم يكن شيئا من قبله، يعني قبل أن يكون اسم فعل لم يكن مستعملا في غير هذا، وهذا يسميه العلماء مرتجلا. وإما أن يكون منقولا، منقولا يعني كان شيئا من قبل ثم انتقل إلى اسم الفعل. فالمرتجل طيب هو الكثير المشهور، قد يكون بمعنى الماضي، بمعنى الفعل الماضي وهذا قليل، أو بمعنى المضارع، وهو قليل كذلك، أو بمعنى الأمر وهو أكثره استعمالا. تجده بمعنى الماضي مثل قولهم هيهات، مثل قولهم شتان، وهكذا. هذه أسماء وأفعال بمعنى الماضي، وهي بمعنى الماضي، وهي بمعنى بعد، وبمعنى افترق، ومثلها. فإذا قلنا هيهات النجاح من الكسلان، هيهات بمعنى بعد، ابتعد النجاح عنه، وفي الإعراب نقول هيهات اسم فعل ماض مبني على الفتح. طيب هل هو فعل ماضي؟ ليس فعلا، لأنه لا يطول تاء التأنيث، لا نقول هيهات كذا في التأنيث، ولا يقبل تاء الفاعل، ولا يقبل قد، لا يقبل شيئا من علامات فعل الماضي، فنقول هيهات النجاح بمعنى بعد. فهو يشبه الفعل في معناه، ويشبهه في استعماله، لأنه في الإعراب نقول اسم فعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب على القول الراجح، وبعده فاعل له هيهات النجاح، النجاح فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. فهو يشبه الفعل في العمل ويشبهه في المعنى، ولكن لا يقبل علامة الفعل. شتان زيد وعمرو، وشتان ما بين زيد وعمرو، شتان بمعنى افترق ابتعد، وزيد سيكون فاعله وعمرو معطوف عليه، وهذا اسم فعل بمعنى الماضي. ربما يكون اسم الفعل بمعنى المضارع مثل أفن، بمعنى أتضجر، ومثل وي، ومثل أراهن بمعنى أتوجع، وي بمعنى أتعجب، ويقولون و وواها نفس الشيء. هنا وسيأتي. فتقول أو تقرأ قول الله تعالى أف لكم ولما تعبدون من دون الله، والذي قال لوالديه أف لكما، أف بمعنى أتضجر أغضب جدا، فهو اسم فعل مضارع بمعنى أغضب، وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنا، فهو يشبه الفعل في المعنى ويشبهه في الاستعمال، لأنه يعمل عمل الفعل وله فاعل مستتر تقديره أنا، ولكنه لا يقبل علامة فعل المضارع، فلا يقبل السين سأف، ولا يقبل سوف، ولا قد، ولا يدخل عليه النواصب ولا الجوازم ولا شيء من هذا. كذلك آهن بمعنى أتوجع. ووي ومثلها وا وواها بمعنى الثلاثة بمعنى أعجب. طيب وكلها أسماء فعل مضارع لأنها تدل على معنى المضارع. وبمعنى الأمر وهو أكثره استعمالا مثل صف بمعنى اسكت، ومه بمعنى توقف عن الفعل انكفف، وآمين بمعنى استجب، وهكذا. فتقول لشخص يتكلم في شيء وأنت لا يعجبك أو لا تريده تقول صح بمعنى اسكت. وتقول ما بمعنى انكفف يعني توقف عن الفعل، وآمين بمعنى استجب، وهذا كله بمعنى فعل الأمر. فإن ولكن لا يقبل علامة فعل الأمر وهي ياه المخاطبة، لا نقول يا فاطمة صهي، ولا نضع نون التوكيد صهن ومثل هذا، فهو يدل على معنى الفعل ولكنه لا يقبل شيئا من علامات الفعل. واضح؟ إذن اسم الفعل إما سماعي وإما قياسي. السماعي إما مرتجل يعني مسموع هكذا من أول أمره، هذه الكلمة لما سمعت من العرب سمعت اسم فعل من أول الأمر، وأوف وصهن ومثل هذا. طيب وهناك اسم فعل منقول. منقول يعني لم يكن اسم فعل في الأصل ولكنه تحول إلى اسم الفعل بعد ذلك، وهذا المنقول له صور، منها ما هو منقول عن الجار والمجرور. كان جارا ومجرورا من قبل ثم انتقل. طيب نقول مثلا لشخص لا نريده معنا إليك عني، إليك بمعنى ابتعد. فهمنا؟ إليك عني بمعنى اذهب بمعنى ابتعد. نقول لشخص عليك نفسك بمعنى الزم نفسك. فهمنا؟ فإليك وعليك هذا ما قصد به الجار والمجرور، بل قصد به ماذا؟ قصد به معنى الفعل. إليك عني بمعنى ابتعد، فهذا لا تقول إلى حرف جر والكاف، لا تقول هذا، بل إليك كلها اسم فعل أمر مبني على هنا على الفتح في محل ماذا؟ عفوا لا محل له من الإعراب على القول المشهور، لأن بعضهم يجعله في محل رفع مبتدا. فإليك بمعنى تنحى أو ابتعد، وعليك بمعنى الزم. وعليه جاء الإعراب يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. قال بعض العلماء في إعرابها عليكم اسم فعل أمر مبني على السكون في لا محل له من الإعراب، وأنفسكم مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنتم. فهمنا؟ أو الزموا أنتم أنفسكم. فهذا اسم فعل كان في الأصل جارا ومجرورا ثم انتقل إلى اسم الفعل. وربما يكون اسم الفعل منقولا عن الظرف، تقول مثلا لشخص مكانك. بمعنى قف، تقول للص إذا هرب مكانك، يعني قف. وتقول مثلا أمامك بمعنى تقدم، وتقول دونك بمعنى خذ، وهكذا. هذا يسمى اسم فعل أمر، وهو في الأصل كان ظرفا. مكانك بمعنى قف، دونك بمعنى خذ. تقول دونك الكتاب، يعني خذه، وهما بمعنى الأمر، وكانا من قبل ماذا؟ في الأصل كانا ظرفين، ونقلا إلى هذا الباب، إلى باب المفعل. وربما يكون النقل عن المصدر، عن المصدر، وهو أقل من النوعين اللذين قبلهم. سمعنا من العرب يقولون رويدة، أو رويدا، زيدا، وبلها زيدا، وهكذا. رويدا بمعنى تمهل أو أمهل. رويدا زيدا، يعني أمهل زيدا، أعطه فرصة. ويقولون بلها بمعنى اترك، وقد استعمل هذا النوع أحيانا بالإضافة، رويد زيد، وعند ذلك لا نسميه اسم فعل لو استعملناه مضافا إلى ما بعده. إذن اسم الفعل قد يكون سماعيا وقد يكون قياسيا. سماعي يعني لا نقيس عليه، ليست له قاعدة معينة، فنحن نستعمله كما سمع من العرب، وهو إما مرتجل، يعني سمع من أول الأمر اسم فعل، أو منقول كان شيئا ثم انتقل إلى اسم الفعل. وهناك نوع من اسم الفعل قياسي نستطيع أن نقيس عليه إذا أردنا، وهو أن نأخذ من كل فعل ثلاثي اسما على وزن فعالي. لندل على هذا المعنى، قياسي نقول ما صيغة على وزن فعالي. من كل ثلاثي يكون من الثلاثي غالبا، ويكون من غير الثلاثي أحيانا، وهذا قليل. فنقول مثلا لشخص نريده أن يضرب، نقول ضرابي زيدا بمعنى ضرب. وتقول سماعي النصيحة بمعنى اسمع، ونقول نزالي بمعنى انزل، وهكذا. وقل أن يكون من غيره سمع قولهم ضراكي بمعنى أدرك، وهذا قليل. ضرابي بمعنى ضرب، وسماعي بمعنى اسمع. واسم الفعل يعمل عمل الفعل الذي هو بمعناه، يعني إذا كان بمعنى الفعل الماضي يعمل عمل الماضي، وإذا كان فعله لازما عمل عمل اللازم، وإذا كان متعديا عمل عمل المتعدي. فإن وبقي أن نشير إلى أن اسم الفعل إذا دخله التنوين فهو دال، ما نون منه فهو دال على النكرة، وما لا ولم وما لم يدخله التنوين منه فهو دال على المعرفة. إذا عدت إلى أول الكتاب لما تكلمنا عن أقسام التنوين، كنا من أقسامه تنوين التنكير، وتنوين التنكير قلنا هو الذي يدخل على الأسماء المبنية لكي يدل على تنكيرها، وهذا النوع من التنوين تنوين التنكير لم يدخل إلا على الأسماء المبنية المختومة بويه أو أسماء الأفعال هذه. فنقول صه إذا أردنا السكوت عن كلام معين، ونقول صهن بالتنوين إذا أردنا السكوت مطلقا عن أي كلام، نقول أف إذا كنا نتضجر أو نغضب من شيء معين، ونقول أف بمعنى غضب مطلق أي غضب لشيء معين أو غير معين وهكذا. انظر في كتابك، قال المصنف رحمه الله هذا باب أسماء الأفعال، اسم الفعل هو ما ناب عن الفعل معنى واستعماله، هو الاسم الذي وضع لينوب عن الفعل في معناه وفي استعماله أيضا، في استعماله لماذا؟ لأنه يعمل عمل الفعل. وأيضا لو عدت إلى أول الكتاب إلى أسباب البناء، قلنا إن اسم الفعل مبني لأي سبب؟ لأنه يشبه الأفعال شبها استعماليا، فهو يؤثر يشبه الحروف شبها استعماليا، فهو يؤثر فيما بعده ولا يتأثر بشيء قبله، يؤثر فيما بعد ولا يتأثر بما قبل. قال هو ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا، كشتان بمعنى افترق، وصه بمعنى اسكت، وأوه بمعنى أتوجع، ومثل هنا بثلاثة أمثلة، بمثال لاسم فعل بمعنى الماضي، وبمثال لمعنى الأمر، وبمثال لمعنى المضارع. قال المصنف والمراد بالاستعمال أنه يشبه الفعل في الاستعمال هو كونه يستعمل عاملا غير معمول، يعني هو يعمل فيما بعده ولا يعمل فيه شيء قبله، هيهات ترفع ما بعدها فاعلا، وإذا دخل قبلها شيء فإن هذا الشيء لا يعمل فيها مطلقا. هذا هو معنى أنه يشبه الفعل في الاستعمال. المراد بالاستعمال كونه عاملا غير معمول، فخرجت المصادر التي تعمل عمل الفعل، لأن هذه المصادر التي تعمل عمل الفعل تؤثر فيما بعدها نعم، ولكن تتأثر بما قبلها. إذا قلنا مثلا ضربا زيدا، فزيدا مفعول به لضربا منصوب علامة نصبه الفتحة، ولكن ضربا هي مفعول مطلق لفعل محذوف أيضا معناها تضرب ضربا، فضربا تعمل عمل الفعل ولكنها تتأثر بشيء قبلها. أما اسم الفعل فليس كذلك، كذلك نقول أقائم الزيدان، فقائم هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وهو يعمل عمل الفعل، والزيدان فاعل سد مسد الخبر، ولكن كلمة قائم هنا تعمل عمل الفعل ويجوز أن يعمل فيها شيء قبلها. فلو كنا مثلا ما قائم الزيدان بما الحجازية، سنقول قائم اسم ما مرفوع علامة رفعه الضمة وهو يعمل عمل الفعل، والزيدان نقول فاعل سد مسد خبر ما الحجازية، فهمنا؟ وهكذا. قال فإن المصادر والصفات مثل ضربا زيدا وأقائم الزيدان هذه تعمل عمل الفعل ولكن العوامل تدخل عليها. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن ورود اسم الفعل بمعنى الأمر هو كثير، كصه بمعنى أسكت، ومه بمعنى انكفف أو توقف، وآمين بمعنى استجب، فهمنا؟ ونزالي وبابه، نزالي ضرابي كتابي، هذا كله بمعنى الأمر، وبمعنى المضارع والماضي قليلا، يستعمل بمعنى الماضي وبمعنى المضارع قليلا وبمعنى الأمر كثيرا. كشتان، شتان بمعنى افترق وهو بمعنى الماضي، وهيهات بمعنى بعد وهو ماض كذلك، وأوه بمعنى أتوجع، وأفل بمعنى أتضجر، وواه ووي وواها هي بنفس المعنى، الثلاثة بنفس المعنى ومعناها أعجب. قال الله تعالى وي كأنه لا يفلح الكافرون، يعني أعجب لعدم فلاحهم، لعدم فلاح الكافرين. قال الشاعر وبأبي أنت وفوك الأشنب كأنما ذر عليه الزجنب، أو زنجبيل وهو عندي أطيب. وبمعنى أتعجب بأبي أنت، يعني أفديك بأبي، وفوك الأشنب، فوك الفم، والأشنب الشنب في الفم بمعنى دقة الأسنان وحسن ترتيبها، فم أشنب يعني فم ماذا مرتب الأسنان جميلها. فهو يعجب من جمال هذه المرأة ومن جمال أسنانها. قال الشاعر واها لسلمى ثم واها واها، طيب يا ليت عيناها لنا وفاها، إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. طيب واها لسلمى يعني أعجب لسلمى، ثم واها واها ثم أعجب أعجب، فهمنا؟ طيب إذن اسم فعل الأمر منه ما يدل على معنى الماضي، ومنه ما يدل على معنى المضارع، ومنه ما يدل على معنى الأمر. قال المصنف اسم الفعل ضربان هو نوعان، أحدهما ما وضع من أول الأمر كذلك، هذا بالنسبة للسماعي، ينقسم إلى قسمين، ما وضع كذلك من أول الأمر وهو الذي يسميه العلماء مرتجلا، وما كان شيئا ثم نقل. قال ما وضع من أول الأمر كذلك كشتان مثل كلمة شتان، وصه ووي كما مثلنا، والثاني ما نقل إليه من غيره، يعني كان شيئا ثم نقل، وهو نوعان، إما منقول من ظرف، طيب، أو منقول من جار ومجرور، فهمنا؟ فتقول عليك بمعنى الزم، طيب، ومنه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فعليكم بمعنى الزم، وأنفسكم مفعول به منصوب بكلمة عليكم علامة نصبه الفتحة، أي الزموا شأن أنفسكم. وتقول دونك زيدا بمعنى خذه، ومكانك بمعنى اثبت أو توقف، وأمامك بمعنى تقدم، ووراءك بمعنى تأخر، وإليك عني بمعنى اذهب أو تنحى ابتعد، فهمها؟ فهذا النوع الأول الذي ذكره المصنف نحن كتبناه في صورتين، هو جعلهما معا، قال المنقول عن الظرف أو الجار والمجرور، فجعلهما في صورة واحدة. النوع الثاني، طيب، منقول من مصدر، وهو نوعان، المنقول من مصدر نوعان، نوع استعمل له فعله ونوع لم يسمع له فعله. قال المنقول عن مصدر وهو نوعان، مصدر استعمل فعله ومصدر أهمل فعله. فالأول رويدة زيدا، رويدة بمعنى ماذا؟ معنى أمهل، معنى أعطي فرصة، معنى لا تستعجل عليه. فإنهم قالوا أروده إروادا، أرود يرود، والمصدر إروادا بمعنى أمهل يمهل إمهالا، ثم صغروا الإرواد تصغير ترخيم، وأقاموه مقام فعله، صغروه ورخموه فقالوا رويدا، وأقاموه مقام فعله، واستعملوه تارة مضافا إلى مفعوله، أحيانا يستعملونه مضافا، فيقولون رويد زيد، وطارة منونا ناصبا للمفعول فقالوا رويدا زيدا، ثم إنهم نقلوه وسموا به فعله. طيب انتقل وصار اسما للفعل، وأصبحوا يقولون رويدا زيدا هكذا بالبناء على حال واحدة وبجعله ماذا؟ عاملا عمل فعل الأمر. والدليل على أن هذا اسم فعل كونه مبنيا، والدليل على بنائه كونه استعمل غير منون. فهمنا؟ يؤتى به رويدا زيدا هكذا. والثاني، النوع الثاني من المصادر الذي جعل هكذا مصدر لم يسمع له فعل، لم يستعمل له فعل، ومثل العلماء له ببلهة الذي كتبنا أيضا. قالوا فإنه في الأصل مصدر لفعل مهمل مرادف للفعل دع، بلهة بمعنى اترك، بمعنى دع، بمعنى ذر، مرادف لدع أو اترك، يقال بلهة زيد بالإضافة إلى المفعول على تقديره ماذا؟ مصدرا، كما يقال ترك زيد، ثم تحول إلى اسم الفعل فقالوا بلهة زيدا بنصب المفعول وبناء بلهة على أنه اسم فعل. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك فصل: يعمل اسم الفعل عمل مسماه. اسم الفعل يعمل عمل الفعل الذي هو بمعناه، فإن كان بمعنى الماضي عمل عمل الفعل الماضي، وإن كان بمعنى المضارع أو الأمر كذلك. إن كان فعله لازما فهو يعمل عمل الفعل اللازم فيرفع فاعلا فقط، وإن كان متعديا عمل عمل المتعدي فرفع فاعلا ونصب مفعولا. قال: يعمل اسم الفعل عمل مسماه، تقول هيهات نجد بمعنى بعدت نجد، احذف هيهات وضع الفعل تجد الفعل لازما، فإن يرفع فاعلا فقط لا ينصب مفعولا، كذلك هيهات تعمل نفس العمل كما تقول بعدت نجد. قال الشاعر: فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله. هيهات هيهات بمعنى بعد، والعقيق اسم مكان. فهمنا؟ فهو يقول قد ابتعد هذا المكان، العقيق اسم واد في مكة، ابتعد العقيق عنا ومن به، يعني ومن كان فيه من أصدقائنا من أهلنا، وهيهات خل، خل يعني صديق، بالعقيق نواصله. قد ابتعد الأصدقاء أيضا فلا أستطيع أن أواصلهم كما كان الحال من قبل. فالعقيق، فهيهات هنا اسم فعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهيهات الثاني توكيد لفظي له، والعقيق فاعل مرفوع علامة رفع الضمة ولا ينصب مفعولا به لأنه بمعنى بعد، وبعد فعل لازم فكذلك هيهات. وتقول شتان زيد وعمرو، شتان بمعنى ابتعد افترق، كما تقول افترق زيد وعمرو، وهو فعل لازم أيضا فكذلك اسم الفعل يستعمل استعمال اللازم. تقول تراك زيدا بمعنى اترك، وهذا من المنقول كما جعلناه وحده، وإذا كنت تترك زيدا فالفعل متعد، كذلك تراك الذي يعمل عمل الفعل المتعدي، الذي يعمل عمل هذا الفعل يكون متعديا كما تقول اترك زيدا. وقد يكون اسم الفعل مشتركا بين أفعال سميت به فيستعمل على أوجه باعتبارها. طيب، يعني قد يكون اسم الفعل مستعملا على أوجه، بمعنى أنه جاء بمعنى هذا الفعل أو بمعنى هذا الفعل فاستعمل أحيانا لازما وأحيانا متعديا، فاسم الفعل كذلك. قالوا مثلا: حي هل الثريدة، حي هل بمعنى أحضر أو ائتي، فيكون ماذا؟ فيكون متعديا فيرفع فاعلا وينصب مفعولا. والثريدة نوع من هذا المرق إذا قطعت فيه قطع الخبز يسمى ثريدة، والمعنى ائتي بالثريدة. ونقول حي هل على الخير بمعنى أقبل، فعند ذلك يستعمل لازما. والفعل هنا ماذا؟ والفعل هنا أقبل فعل لازم، كذلك ما استعمل بمعناه يكون لازما، والمعنى أقبل على الخير. قالوا إذا ذكر الصالحون فحي هل بعمر، حي هل بعمر يعني أسرعوا بذكر عمر، يعني فاذكروه مسرعين. حي هل بمعنى أسرعوا، فنلاحظ أن حي هل قد استعمل بمعنى أحضر، وقد استعمل بمعنى أقبل، وقد استعمل بمعنى أسرع، ونحن ننظر إلى السياق الذي وضع فيه، فإن كان بمعنى واحد منها عمل عمله سواء كان لازما أو كان متعديا. قال المصنف ولا يجوز تقديم معمول اسم الفعل عليه. اسم الفعل ضعيف في عمله وهو يشبه الأفعال الجامدة، فلا يجوز تقديم معموله عليه، خلافا للكسائي فلا نقول مثلا عليكم أنفسكم، لا نقول أنفسكم عليكم، ونقول هذا مفعول به مقدم، فهمنا؟ خلافا للكسائي الذي أجاز ذلك واستدل بقول الله تعالى كتاب الله عليكم، طيب كتاب الله عليكم، بعدما ذكر الله تعالى المحرمات للزواج ذكر الله تعالى وبعد ذلك قال كتاب الله عليكم. قال الكسائي كتاب الله مفعول به مقدم لكلمة عليكم، والتقدير عنده عليكم كتاب الله بمعنى الزموه، بمعنى التزموا به، فهمنا؟ والآخرون أهل العلم يقولون لا يجوز لمعمول اسم الفعل أن يتقدم عليه، ومثل هذا يؤول عندهم بماذا؟ بأن كتاب الله مفعول به لفعل محذوف، كأنه قيل كتب الله عليكم كتابا. ومن أدلة الكسائي قول الشاعر يا أيها المائح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك. طيب المائح هو الشخص الذي ينزل في البئر يملأ الدلو ماء إذا قلت الماء في البئر، فهمنا؟ والمائح هذا من الفعل ماح يميح، فهمنا؟ يا أيها المائح دلوي دونك، يعني يا أيها المائح خذ دلوي فاملأه. الشخص الذي ينزل البئر يحمل الماء من داخله، لأن الماء قليل لا تصل الدلو إليه، يسمى مائحا. أما إذا كان الماء كثيرا والشخص يأخذ الماء منه من على فم البئر يلقي الدلو من فوق ويحمله، يسمى ماتحا بالتاء. يا أيها المائح دلوي دونك، فقال هنا دلوي مفعول مقدم ودونك اسم فعل، يعني خذ دلوي، فهمنا؟ وتقدم المفعول به على اسم الفعل، فهمنا؟ والعلماء يجيبون على هذا بأجوبة ويمنعون تقديم معمول اسم الفعل عليه. ثم بين مسألة مشهورة هنا، وهي ما نون من هذه الأسماء فهو نكرة، اسم الفعل إذا استعمل بالتنوين فهو نكرة، فهمنا؟ وما لم ينون فهو معرفة. وهناك بعض أسماء الأفعال استعملت على صورة التنوين دائما فهي منكرة دائما، مثل كلمة واهن وويهن بنفس المعنى، استعملت منونة دائما وهي بمعنى أعجب، كما التزم تنكير نحو أحد وعريب وديار ومثل هذا. يعني بعض أسماء الفعل هي ملازمة للتنكير فهي منونة مطلقا، مثل واهن وويهن. كما أن هناك بعض الأسماء التي لازمت التنكير، مثل كلمة أحد هي نكرة دائما، ومثل كلمة ديار، ديار يعني ساكن، لا ديار في المكان يعني لا ساكن فيه، وعريبة بنفس المعنى. لا يجوز إدخال عليها؟ نعم لا يجوز، ولا وهي لا تقبل التعريف. قال المصنف وما لم ينون منها فهو معرفة. طيب ما الذي لا ينون ماذا؟ فهو معرفته. وقد التزم ذلك في نزالي وتراكي وبابهما هذا النوع، هذا النوع الذي هو قياسي لم ينون، لم نسمع نزال بمعنى ننزل أي نزول مثلا، ولكنه استعمل بلفظ التعريف دائما لأنه لم يسمع منونا. التزم ذلك في نزال وتراكي وما يشبههما كما التزم التعريف في الأسماء الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصول، فهذا كذلك لازم المعرفة. ومنها ما استعمل بالوجهين أحيانا ينون وأحيانا لا ينون وهو الباقي، فإن نونته فهو نكرة وإن لم تنونه فهو معرفة. وقد جاء على ذلك صه بالبناء على السكون هو معرفة، وصهن بالبناء على بالتنوين هنا فهو ماذا؟ هو مبني منون فهو نكرة. وأصل التنوين أن يكون نونا ساكنة، تقول صه ثم هكذا، ولكن التقى ساكنان الهاء الساكنة مع نون التنوين الساكنة، ولما التقى ساكنان الأصل في التقاء الساكنين إذا كانا صحيحين ليس فيهما شيء من حروف العلة، فالأصل تحريك أحدهما إلى الكسر، ولهذا قلنا صهن ما قلنا صهن أو صهن، لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين الكثير المشهور فيه هو التحريك إلى الكسر، فقلنا صهن ومهن وإيهن. إيهن بمعنى زد في الكلام إذا تكلم بكلام يعجبه، فإذا قلت إيه فقط بمعنى زد، وإذا قلت زد في هذا الكلام المعين، وإذا قلت إيهن بالتنوين معنى زد في أي كلام، يعني استمر في الكلام. وألفاظ أخرى قد سمعت كذلك، كما جاء التعريف والتنكير مثلا في كلمة كتاب ورجل وفرس، تستطيع تعريفها وتستطيع تنكيرها. فهمنا كلمة صهين البناء على الكسر، البناء على هو أصلا على السكون، ولكن تحول للكسر لأنه كما قلنا إذا التقى ساكنان فالأصل التحول إلى الكسر. نقول مثلا ذهبت مبني على السكون، امرأة أو البنت، فهمنا البنت هذا أوله ساكن، فإذا جمعت بين الكلمتين تقول ذهبت البنت، من أين جاءت الكسرة؟ التاء ساكنة واللام في ال ساكنة، لما التقى ساكنان ولم يكن أحدهما حرف علة، لأنه لو كان حرف علة لحذف، لما لم يكن أحدهما حرف علة تحولنا إلى الكسر للتخلص من التقاء الساكنين وهو الأصل. فهمنا؟ وهنا كذلك. أسماء الأفعال كلها مبنية لا محل لها من الإعراب على القول الراجح، وبعضهم كان يقول بل هي في محل رفع مبتدأ لأنها اسم، والمشهور أنها لا محل لها لأنها نابت عن الفعل، والفعل هنا لا محل له من الإعراب. شبه العلماء بأسماء الأفعال شيئا، طيب سموه أسماء الأصوات. واسم الصوت هو الاسم الذي يستعمل ليدل على حكاية صوت أو ليخاطب به ما لا يعقل. إذن اسم الصوت هو الاسم الذي نستعمله إما لنحكي به صوت، نحكي به صوتا مثل طق طق صوت الباب وهو يفتح، فهمنا؟ أو نق نق صوت الدجاج مثلا، قب قب هذا صوت السيف إذا وقع على الأرض، قالوا هذا حكاية للصوت، يقولون غاق صوت الغراب، غاق غاق هذا صوت الغراب، فيقلدون الصوت يحكونه كما هو، هذا يسمى عندهم اسم صوت وهو مبني. واسم الصوت أيضا هو الاسم الذي يستعمله الناس في خطاب ما لا يعقل، فيقولون للحصان لكي يمشي مثلا هذا جي جي يقولون. فمثل هذا اسم صوت يقولون للبغل عدس، عدس بمعنى أسرع، بمعنى هيا، بمعنى فهمنا. يقولون هلا لزجل الحصان لكي يمشي أو لكي يسرع. ومثل هذا يسمى أيضا اسم صوت. إذن أسماء الصوت نوعان: اسم يحكى به الصوت يقلد به الصوت، واسم ثان يخاطب به ما لا يعقل، وكلاهما مبنيان يسميان اسم صوت عند أهل اللغة. قال المصنف: هذا باب أسماء الأصوات، وهي نوعان: أحدهما ما خوطب به ما لا يعقل مما يشبه اسم الفعل، هو يشبه اسم الفعل في كونه مبنيا، فإن يخاطب به ما لا يعقل، كقولهم في دعاء الإبل لتشرب. طيب يقولون جئ جئ، هذا مهموزين. وفي دعاء الضأن هذا للخروف وما يشبه ما يشبه هذا، يقول حا حا، والمعز عا عا، غير مهموزين. والفعل منهما يقولون حا حيت وعا عيت، حا حيت يعني دعوت الغنم لتشرب، وعا عيت دعوت المعز لتشرب. فهذا اسم يخاطبون به غير العاقل، يعني لكي يدعو الإبل يستعمل هذا الصوت. وفي لغتكم شيء من هذا، تقولون للحصان لكي يشرب أو لكي يمشي أو مثل هذا، له فهمنا له صوت يستعمل، فهذا يسمى اسم صوت. فيقول: الفعل منهما حاحيت وعاعيت، والمصدر حيحاء وعيعاء، وهكذا. يقول الشاعر: يا عنز، يخاطب عنزته، هذا شجر وماء، عاعيت لو ينفعني العيعاء، يعني هذا شجر أمامك وماء، طيب وقد عاعيت لك يعني ناديتك لتأكلي منه، لو ينفع هذا. ويقال في زجل البغل، زجله يعني رفع الصوت معه أو في حثه على المشي، عدس. نعم، فعل وفاعل، لا نتكلم عن هذا، نحن نتكلم عن حا حا وعا عا. فما هذا؟ ستقول: اسم صوت مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أما حاحيت وعاعيت فهذا فعل عادي وبعده فاعل لا نتكلم عنه. يقال في زجل البغل عدس، مر بنا من قبل قول الشاعر: عدس، ما لعباد عليك إمارة، أمنت وهذا تحملين طليق، مر بنا في باب اسم الموصول قوله: وهذا تحملين، فقال أهل الكوفة: هذا اسم موصول، ذا اسم موصول، وليس قبلها ما ولا من لاستفهاميتين. وطليق جملة الصلة، تحملين طليق جملة الصلة. والبصريون يقولون: هذا اسم إشارة، بدليل أنه سبق بهاء التنبيه، فهمنا. ويعربون الجملة بعده حالا، يعني وهذا طليق حال كونه محمولا. الشاهد هنا في هذا الباب كلمة عدس، اسم صوت يستعمل لتخويف البغل أو حثه على الإسراع. وقولنا مما يشبه اسم الفعل، هذا احتراز من نحو قوله: يا دار ميت بالعلياء فالسند، أو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. فهذه أفعال مباشرة استعملت في خطاب ما لا يعقل، طيب تجوزا، هما استعمل الفعل مباشرة لأن الدار لا تجيب، فوقف يناديها: يا دار ميت ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. فنحن نقول مما يشبه اسم الفعل، يعني هو يشبه اسم الفعل في النطق به وفي بنائه. الثاني مما يستعمل اسما للصوت، ما حكي به صوته، ما يقلد به صوت شيء مما لا يعقل أو غيره، كغاق لحكاية صوت الغراب، وطاق لصوت الضرب. طيب ضربه طاق طاق، بمعنى يحكي لنا صوت الضرب، وطق صوت وقع الحجارة، إذا وقع الحجر على الأرض تسمع مثل هذا الصوت طف. فهمنا؟ وقب اسم لصوت السيف إذا وقع على الأرض أو على الضريبة. وهذان النوعان مبنيان لشبههما بالحروف المهملة، هذان مبنيان، ما سبب البناء؟ قالوا هما يشبهان الحروف لأنهما لا يعملان في شيء ولا يعمل فيهما شيء، فهما مهملان، النوعان من أسماء الصوت لا يعملان ولا يعمل فيهما شيء، فهما مبنيان لهذا، النوعان مبنيان لشبههما بالحروف المهملة في أنها لا عاملة ولا معمولة، كما أن أسماء الأفعال كذلك. طيب، أسماء الأفعال أيضا مبنية لشبهها بالحروف المهملة في أنها تعمل فيما بعدها ولا يعمل فيها ما قبلها، شبها استعماليا كما مر بنا في أول الكتاب، وقد مضى ذلك في أوائل الكتاب، مر بنا هذا في باب ماذا؟ في باب سبب بناء بعض الأسماء، الشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، هذا هو في اسم الفعل، وكافتقار أصل هذا في أسماء الموصول. هذا الذي قلناه آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب أسماء الأفعال وأسماء الأصوات، نتوقف بإذن الله تعالى عنده، وننتقل إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى الكلام عن نوني التوكيد. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.